الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأهمالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزاعات الشيطان. أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن لحكمة عظيمة وآية حميدة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وينقادوا لأوامره وينتهوا عن نواهيه ويعد العدة للقائه. لهذا خلق وبهذا أمر، وبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يخلقهم ليرزقوه أو يعينوه، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد ربه، ليطيع أمره، لينتهي عن نهيه، ليعد العدة للقائه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يخاطب الكفرة وينكر عليهم ذلك. أفحسبتم، يعني ظننتم أنكم خلقتم عبثا، يعني سدى، لا حاجة بكم، لا حاجة إلى إيجادكم ولا موجب لإيجادكم، بل خلقتم لأمر عظيم، خلقتم لتعبدوا ربكم وتعظموه وتعرفوه وتنقادوا لشرعه وتسارعوا إلى مراضيه وتبتعدوا عن ملاهيه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات باطلا، فخلق الجميع لأمر عظيم يعرف الله ويعبد ويعظم سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني وسعها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسنى. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو أنزل لإخراج الناس من الظلمات، لتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير. لن ينزل سدى، بل لتعليم الناس وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وبيان حق الله عليهم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ختم الله الرسل بأفضلهم وإيمانهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله رسولا إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. فقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا محمد الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس عامة، يعني جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. فالرسول بعث إليهم ليبلغهم أمر الله ونهيه، ليبلغهم شريعته. قال تعالى: ووحي لي هذا القرآن، ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يتدبر هذا الكتاب العظيم وأن يتعقله حتى يعرف أوامر الله ونواهيه، حتى يعرف الأعمال التي يرضاها سبحانه فيعمل بها، وحتى يعرف الأعمال التي نهى عنها ويغضب منها فيجتنبها ويحذرها. لهذا أنزل الكتاب، لتعليمك، توجيهك إلى الخير، لإرشادك، لبيان حق الله عليك. وهو بحمد الله واضح بالواتر واضحة، قد فصل الله فيه القول تفصيلا سبحانه وتعالى، وبين حقه بيانا شافيا كافيا. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم جاء لبيان هذا الكتاب العظيم والدلاله وبيان ما دل عليه، مع ما ارحاه الله لجميع الاحكام الاخرى، كما قال جل وعلا: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد عليه الصلاه والسلام، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والله انزل الوحي الثاني وهو السنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت كتابا ومثله معه، يعني السنة. والواجب على جميع الثقلين أن يوحد الله وأن يخصه بالعبادة وأن يطيع أوامره وينتهي إلى وعيده، مما جاء في كتابه الكريم أو جاء في سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن ينقادوا لشرعه، لأنهم لهذا خلقوا وبهذا أمروا، والواجب عليه التواصي بذلك والتماسح بذلك والتعاون على البر والتقى بذلك، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الرسل وعامته. فالواجب على جميع المكلفين رجالا ونساء أن ينصحوا لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولكتابه بتحكيمه والإيمان به وتدبر معانيه والعمل بذلك، والنصيحة لرسوله بتصديقه والإيمان به واتباع ما جاء به، والنصيحة لأئمة المسلمين بالدعوة لهم بالدعاء لهم وإعانة مال الخير ونصيحتهم. كل هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، أن تدعو لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية، وأن تعينهم على الخير، وأن تسمع وتقول لهم بالمعروف. كل هذا من النصيحة لهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين توجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. كل هذا من نصيحة لعامة المسلمين. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرج الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة لله ولعباده ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة للقرآن اتباعه وتعظيمه، وللرسول اتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص واتباع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذان الشهادات هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد عن علم ويقين أن الله سبحانه هو الإله الحق هو المعبود بالحق وما سواه باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل معبود سواه باطل، سواء كان من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك، كله باطل. والمعبود بالحق هو الله وحده. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا يشمل جميع الثقلين الجن والإنس، كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لشرعه وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يحذروا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الإيمان بأن محمد رسول الله، أن الله أرسله إلى الناس عامة وجعله خاتم الأنبياء كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وهو صلى الله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم. فالواجب على الجن والإنس والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والعربي والعجم، الواجب على الجميع اتباع هذا النهج والانقياد لشرعه مع توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصف. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الواجب العناية بهذا الأمر والتفقه في الدين والتبصر حتى تؤدي من وجب الله على بصيرة وحتى تنتهي عن ما حرم الله على بصيرة. فأهم ذلك ما تقدم أن تشهد أنه لا إله إلا الله، هذا أصل الأصول، أن تشهد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن تؤمن وتعتقد أن جميع المعبودات الدنيا كلها باطلة. فالمعبود حق والله وحده سبحانه وليشهد أن يعبد ويدعى ويستغفر ويذرى إلى غير ذلك. وعليك أن تؤمن بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق الذي استوى على العرش فوق جميع العالم فوق جميع العالم ترفع الأيدي إليه ويدعى من فوق سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعمل الملائكة والروح إليه فهو سبحانه في العلو فوق السماء السابق وعلمه في كل مكان يعلم أحوالنا ولا تخفى على خافه جل وعلا. فالواجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه. والواجب أيضا محبة أنبياء ورسل ومحبة المؤمنين به يا رجال والإسلام. الحب في الله والبغض في الله من أوثق أمر الإيمان بل أوثق أمر الإيمان. وبعد هذا الأصل الأصيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأعظم به يدخل عبده في دين الله إذا حقق ذلك دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق وعن إيمان لا عن رياء ولا عن سمعة ولكن عن صدق يكون بهذا قد دخل في الإسلام. فعليه بعد ذلك أن يصلي كما أمر الله وأن يزكي كما أمر الله، وأن يصوم كما أمر الله، وأن يحج كما أمر الله، وهكذا بقية الأوامر. وأعظم الأوامر بعد الشهادتين الصلاة، هذا هو أعظم الفرائض، الصلوات الخمس هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، وهي أمر بالإسلام تجب المحافظة عليها، يجب المحافظة عليها والتواصي بذلك لأنها عمود الإسلام. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله ركعتين. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان، أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين الصلاة. وقد أكثر الله من شهد الكتاب العظيم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت أنواع حال كثيرة في شأن الصلاة وتعظيمها. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون. ويقول عز وجل: إن الإنسان لخلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. فالواجب عليك عبد الله العناية بالصلاة والحرص على أدائها في الجماعة لأنها عمود الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فيجب عليك أن تعنى بها وأن تحافظ عليها. ومن صفات المنافقين التخلف عنها والتساهل بها، فاحذر أن تشابههم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة ربها عظيم وشأنها كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم وشأنها كبير. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بها والمحافظة عليها وأداؤها في وقت. الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في بيتها. الإيمان وصدق وإخلاص ومواظبة ومحافظة. وكثير من الناس يتشبه في أهل الدفاع في الكسل عن الصلاة والتثاقل عنها، وربما تأخر حتى يؤديها في البيت، وربما تركها بكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب الحذر من صفات أهل النفاق. فالصلاة عمود الإسلام وركن أعظم بعد الشهادتين. من حفظها هذه الرذيلة ومن ضيعها هو لما سوى أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فشل فقد خاب وهلك. وكان عمر رضي الله عنه بن الخطاب عن المؤمنين يكتب الى امراءه ويقول: ان اهم امركم عند الصلاه، ان اهم امركم عند الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لباس وهاويه. والصلاه هي اهم شيء بين الشهادتين. الواجب على كل مسلم وكل مسلمه العنايه بها والمحافظه عليها وتعظيم شانها. وهكذا يجي على صاحب البيت أن يعتم بها مع أولاده، مع زوجته، مع هدنه، مع أيتامه. على صاحب البيت يعنى بذلك حتى يوجه أبناءه ومن لديه إلى الصلاة. ويجب التساهل بهذا الأمر، فإن التساهل به يجب إلى الترك، واتركنا تقدم كفر أكبر. في أصح قولي هذا كفر أكبر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكثر. الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر وأن تجتهد مع أهلك في من تحت أيديك أيتام من أولاد من أخوات من إخوة إلى غير ذلك، حتى يستقيموا على أداء الصلاة والمحافظة عليها في جماعة الرجال والنساء في البيت. والذي يتساهل بها يجره ذلك إلى تركها وإلى الكفر بالله عز وجل. الواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا في مساجد. الجماعة من أهم فرائضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة إلا من عذر. إلا من عباس نافع العذر قال فصل ومضى. وقال عليه الصلاة والسلام لسائل شفيه: قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي، كان لي رخصة أن أصلي في بيتي. قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال لا. قال فأجل. أنا ليس له قائد إلا أني أجل، يعني أتني شيء يقود عليك الصلاة في الجماعة. ومعلوم أن الإنسان متى تهاون بها جره التساهل إلى كل شيء، لأن هذا العمود العظيم الذي حصل التفريط فيه فالتفريط في غيره من بعد أولى. والله جل وعلا رقيب على عباده، سميع لأقوالهم، عليم ما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم الراغب في دينه والحريص على سلامة دينه من غيره، يعلم السر والآخر. فاحذر أن تسر سريرة تغضب الله عليك. واحذر أيضا جلساء السوء، فإن بعض الناس قد يجره جلس السوء إلى الترك. المؤمن ينتقي للجلساء، يحرص على الجلساء، يختار الجلساء الطيبين، يحذر جلساء السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل جلس الطائر في حامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد ريحا طيبا. ومثل جلس السوء كمثل نافع حكيم، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فجر أحدكم أن يخالف. والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عبد الله بن شيخ: غير الله التابع الجليل، كان أصحاب النساء لا يرون شيئا تطلق إلا الصلاة. لأيضا من شأنه لكونه عمد الإسلام، والتحرى وقد نبه النبي وحذر قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة، فلو يعلمون ما فيهما لأتوهما وحبوا. الصلاة أمرها عظيم، ولا سيما أداؤها للجماعة، فإن أداؤها للجماعة من أسباب صلاح القلوب وصلاح المجتمع. التفريط فيها في الجماعة مشابهة لأعداء الله ووسيلة إلى تركها بالكلية. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، وعلى الرجل أن يؤديها للجماعة في رضا الله، وليحذر حبها بأعداء الله المنافقين. وإذا تركها وجب على ولي الأمر كتابته، فإن تاب وإلا قتل كافر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانهم في الدين. من لم يؤدي الصلاة لا يخلى سبيلهم، بل يحاكم حتى يتوب إلى الله ويتوب. ومعلوم أن الرجل إذا تساهل في هذا الأمر جره التساهل إلى ترك الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن المعاصي يضر بعضها بعضا، كما أن الطاعات سبب للاستقامة، كل ما فعل طاعة فهو سبب للاستقامة على الطاعات الأخرى، فالخير يضره بعضا والشر يضره بعضا، يضر بعضه بعضا. ومن تهاون بالصلاة ولم ينفع بها رأسا أو تهاون بجماعة جره ذلك إلى ما هو أكبر. ولكن بالمحافظة للنفس والمجاهدة لها والإخلاص لله والصدق يعين الله العبد ويوفقه حتى يؤديها كما أمر الله، وحتى يؤديها مع إخوانه كما أمر الله، وحتى ينصح فيها. وهكذا بقية الأعمال من كمال الإيمان وكمال النصح أن يؤديها لله خالصة كاملة من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، حتى يكمل إيمانه، حتى يعتني بأسباب النجاة مع الحذر من جميع المعاصي، فإن هذا الذكر وسبب الذكر وتساهل المعاصي وسيلة ذكر لله عز وجل، يجب الحذر من المعاصي كلها والتباعد منها يقينها وجريدها. ومن ذلك البخل بالزكاة أو التساهل بشيء منها بخلا، هذا من أعظم الجرائم، أو إفطار يوم رمضان بغير عذر، أو تأخير الحج مع الاستطاعة، كل هذا من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسارعوا في الخيرات وأن يسابقوا إلى الطاعات وأن يلزموا الحق. قال تعالى عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، وأن نحارب الصلاة الجماعة، وأن نحذر محارم الله كلها، نعتني الصلاة ونحافظ عليها، هكذا الزكاة من عنده مال يعتني بالزكاة ويخرجها لأنها ركن الإسلام، هكذا صوم رمضان يعتني به لأنه ركن رابع من أركان الإسلام، هكذا الحج مع الاستطاعة، كل هذا يجب على المكلف والمكلفة العناية به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. هذه في الأركان العظيمة يجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بها والمحافظة عليها، الشهادتين بالإخلاص لله والتعظيم لله والعناية بحق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، مع العناية بكل ما أمر الله به، ومع العناية بترك كل ما نهى الله عنه. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة، لعبه حيوى هجره الحرص على تنفيذ أوامر الله وتنفيذ نواهيه، لا يتساهل لطمع أو لخفة أحد، محبة الله وطاعته فوق جميع الناس. وإذا كان مع جماعة رأى منهم تساهل أنكر عليهم ونصحهم وحثهم على الخير حتى يكون سببا لهدايتهم، ولو كانوا كبارا ولو كانوا ممن قد لا يستجيب لك، لا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، انت المنكر وامر بالمعروف وانتهي في ذلك، فالتوفيق بيد الله عز وجل. انما عليك البلاغ كما قال الحق نبيه: انما عليك البلاغ وعلى الحساب. فالمؤمن عليه البلاغ، عليه انكار المنكر، عليه الدعوه الى الخير، عليه الصبر على ذلك، والله هو الموفق وهو الهادي جل وعلا. قد كان صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين أن يصلوا بيوتهم، وقال: لقد هممت وأنا أمر بصلاة القوم ثم آمر بها أم الناس ثم انطلق برجال وأنفذ من خطط إلى قوم لا يشهدون الصلاة تغلق عليهم النار. ولعله ترك ذلك لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ولقى وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المجال لولا ما في بيوت يروى عنه أنه قال لولا ما في بيوت النساء والذرية لحرقت عليه. وهذا يدل على عظم الشأن وأن التخلف عنها والتساهل بها وأداءها في البيت من أعظم المنكرات، كما يفعله بعض الناس في صلاة الفجر وربما في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، كل هذا من خصال النساء. يجب الحذر ويجب التواصي بهذا الأمر، أن تركز الساعة على وقت المناسب حتى تصلي الفجر وأن لا تسهر. يجب الحذر من السهر، فإن السهر يجر إلى إضاعة صلاة الفجر. وإذا جئت من العمل قرب العصر تستقي بما يعينك على أدائها في الجماعة فأحذر لا يسألك عن ذلك. وهكذا العشاء إحلال السمر الذي يسألك عنها مع زيد وعمر، بل ذكى سمعت المنادي بعد العشاء فأحذر التساؤل عنها به السواليف مع فلان وفلان. فهي عمود الإسلام وهي ثاني أركان هي الفريضة بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين الكافر والمسلم، عمل ظاهر يعرفه كل أحد يتميز به المسلمون عن غيرهم. والشيطان أعانه الله وإياكم منه حريص على تفريق الإنسان هذا الواجب العظيم وإشغاله، ولكن يجب أن يؤخر عبيد الله ويجب أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة، ويجب عليك أن تقوم على من تحتاج. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يجب أن تعتني بأهلك الأولاد وزوجة وإخوة وأخوات وخدم، يجب أن تعنى بها الأرض حتى يسلموا جميعا، حتى ينقادوا للحق، حتى لا يكونوا إخوة سوء بغيرهم، يجب أن يكونوا قدوة في الخير. وبهذا تنفذ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، فأنت مسؤول عن أهل بيتك عن زوجك أولادك خدمك أيتامك، أنت مسؤول عن ما عمل بك، فلا أدى حق الله فقام بواجب الله، وأهم ذلك الصلاة فلا شهادة. وإذا تساهل المسلم بالصلاة جره ذلك إلى التساهل بغيرها والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي بن خلف لأنه انشغل له عنها الملك والإمارة أشبه فرعون، ويحشر مع فرعون يوم القيامة إلى النار. وانشغل له عنها الوزارة والوظيفة شابه هامان وزيرة في الأرض، ويحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن شغله عنها المال والشهوات شابه قارون الذي ختم الله به ذلك الأقدار والعياذ بالله. وإن شغل عنها بالتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل بكر الذي قتل يوم أحد إلى النار. فالواجب الحذر، الحذر من مشابهة أعداء الله، والحذر من مشابهة الرسالة الأولى يؤدونها في البيت، وأن تحافظ عليها مع الجماعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تقوم على من تحت يده من أهل وأولاد وغير ذلك حتى يستقيموا عليها، بخلاف أهل النفاق فإنهم لا يبانون لأنهم إنما يريدون حظ العدل. فلهذا إن خافوا من ما يضرهم في الدنيا هم سارعوا، وإن أمنوا تخلفوا، فليس لهم رغبة إلا في الدنيا. أما أنت عبد الله، أما المؤمن فلا، ينصح لله والعباد أينما كان، ويحافظ على أمر الله أينما كان، ويشارع إلى مراضيه أينما كان. والصلاة أهم الأمور وأعظمها بعد الشياطين، فالواجب أن يأتي بها وأداؤها في الجماعة بصدق وإخلاص وعناية. والحذر من متابعة الهوى والشيطان، الهوى يفوض صاحبه إلى النار، والشيطان عدو مبين، وجلساء السوء كذلك أعداء في الحقيقة. كل من ثبت كان الخير هو عدو لك في المعنى، ولا يطول عليك الأمل ولا تنساب إن شاء الله إذا كبرت وحافظ. ومن لك بهذا؟ هل عندك من الله عهد فإيس؟ ومن يؤمن فعل الأجل ينزل وادا أو بعد غد؟ كم من نساب الناس؟ الواجب الحذر من هد الأمان وهذا الغرور. لو كنت عبد الله الصالح المواظب، وإن كنت ابن خلف الأسباب، وإن كنت أقل من ذلك سائر الخير ولازم إليه وحافظ عليه حتى تموت عليه. قال تعالى: ألا يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ يعني ألم يحل لهم ولم يحضروا الوقت؟ أن تحسهم يؤتي الله من أسر الحق ولا يكون الذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حتى المؤمنين على أن تخشع قلوبهم في الله، وأن يبادروا، وأن لا يتشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، أن يطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالواجب عليك عبد الله العناية، العناية حفظ الوقت وعدم الغرور بصحتك أو مالك أو جلسائك. لا، احذر معصية الله، واحذر التفريط في طاعة الله، وإن فرط فيها فلان وفلان، وإن فرط فيها أبوك أو أخوك أو جارك، لا تكن مثله. ارتد بالأخلاق، واحذر الاقتداء بالمتخلفين والأشرار. لن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولا أب ولا غيره، إنما ينفعك الذي قدمته لله. تواضل على الصلاة الجماعة، وحافظ على كل أوامر الله، وانتهي عن كل ما نهى الله عنه، صدق بإخلاص برغبة فيما عند الله، لا رياء ولا سمعة، بل هو أنت صادق ترضي ثواب الله وتخشى عقابه أبدا أبدا حتى تلقى الموت ليلا ونهارا في جميع الأحيان. كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم والغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيهم الله جميعا. الواجب المسابقة إلى كل خير، والاستباق إلى الطاعات، والحذر من التثاقل والتقاعس والتشبه بأعداء الله. ولا يخفى ما توعد الله به المنافقين الذين راعوا في الدنيا وأطمنوا وأطمنوا بكفرة الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد المسلمين. هذا جزاؤهم، أظهروا الإسلام طمعا في الدنيا أو في الأمن على أنفسهم أو في كذا أو في كذا، وأضمروا الشرك بالله ومخالفة أمره، فصاروا إلى أشد العذاب يوم القيامة. احرص على أن يكون باطلك مع ظاهرك، سواء الخير الحق والهدى، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وتعلم أنك مسؤول أمام الله. احذر الكسى والتساهل، أو التأسي بالجسد واتخاذهم أصحابا وأصدقاء، فإنهم يجرونك إلى أعمالهم الرديئة، فإياك والتسالى، وإياك وأصحاب المعاصي، إياك وأن تتخذهم أصحابا. بل احرص على صلاة الأخيار الطيبين المحافظين على الصلاة المستقيم على دين الله، واحذر صحبة من يصدك عن الخير أو يثبطك عن الخير. وهكذا الزوجة، هكذا الأم، هكذا البنت الكبيرة مع أخواتها، هكذا الخالة، كل أهل البيت يجب التعاون بينهم على الخير، على الأم وعلى غيرها. يجب التعاون مع صاحب البيت على طاعة الله ورسوله، على عناية بالأولاد، توجيههم الخير، والزامهم بالحق من الرجل والزوجة وأمه وغيره. يجب على البيت يتعاون في الخير. وهكذا يجب على العميل رئيس الشركة مدير المدرسة إلى غيره، كل مسؤول يجب عليه أن يعتني بمن تحت يده، يجب أن يكون معتنيا لمن تحت يده حتى يؤدوا ما أوجب الله، حتى يحذروا ما حرم الله. مدير المدرسة والمدرسين، صاحب الشركة وما عنده من العمال، العميل شيخ القبيلة، يجب أن يحرصوا، لهم كلمة ولهم طاعة في من تحت أيديهم. يجب أن يستعينوا بالله وأن يلزموا من تحت أيديهم بالأداء الواجب، وأن يصلوا في الجماعة، وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر. والمرأة تصلي في البيت، لا تصلي في الوقت، لا تساهل حتى يأخذ الوقت، صلي في الوقت بخشوع وطمأنينة. وهكذا العام صلي مع الناس، ولدك أخوك عمك صلي مع المسلمين. وهكذا المرأة من عدناتها أخواتها غيرهم تتق الله حتى يؤدي الصلاة على وجه المرضي في أوقاتها. والله المسؤول عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم ثقة في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من الله الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة في الدين والثبات عليه. كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بقائمه، وأن ينفع بهم الحق، وإذانا وإياكم وإياهم يا هداة المهتدين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم، نستغفر الله. لا حول المتعلق بالمحاضرة والذي يفيد العامة وطلبة العلم. السؤال الأول يقول: ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته؟ أفتونا مأجورين. تارك الصلاة على الصحيح يكفر مرتد عن الإسلام في أصح قول العلماء. وما له لبيت المال، هذا هو الصحيح. على بعض أهل العلم لا يكفر الله في نفسه معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجهل وجوبها. أما إذا قال إنها لا كبير صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإن لم يجهل وجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك كفارة. هكذا رواه مسلم الصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، لمن تركها فقد كفر. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فشارفها مثلا غير الجحود كافر في أصحى قول العلماء لا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون بل لبيت الله. أما إذا جحد وجوده وقامها أصلا ما تجد هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين كافر عند جميع المسلمين إذا جحد وجوده نسأل الله. نعم إذا مات يصلى عليه. نعم. إذا مات تارك الصلاة. لا يصلى عليه يلزم بالصلاة. نسأل الله العافية. لأنه كافر وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره يرون عاصم يؤثر ويصلى عليه. عند بعض أهل العلم لأنه يرونه إذا نجح هذا الوجود يسمى عاصم أتى كبيرة عظيمة فيؤثر ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعدم كفره. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه فما نوع العلاقة بينهما إذا استمرت العلاقة في هذه الحالة؟ يقول إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه فما هو نوع العلاقة بينهما؟ هل يعتبر زنا مثلا؟ العلاقة بينهما لنا لكن لذي الشبهة وعدم التفريق بينهما لا يعتبر زنا هذه الشبهة لأن بعض أهل العلم يقولون لا يكفر ولكنه أتى معصية عظيمة ومنكرا عظيما ولكن لا يكفر بل يقتل يقتل عاصيا يقتل يقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كبيرة دل على من لم يؤدي الصلاة يقتل يقول صلى الله عليه وسلم نهوت عن قتل المصلين دل على من لا يصلي يقتل لكن يقتل مسلما لا كافرا يرث المسلمون من أولاده وغيرهم عند أكثر أهل العلم إذا كان لا يجحد وجوده وعند القول وعلى القول الثاني لبعض أهل العلم والذي ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فظاهر الأدلة أنه لا يرث المسلمون ولكن يقول بيت الله وأنه لا يستحق أن يغسل ولا يصلى عليه بيانا لعظم جريمته وما صلى عليه وغسله ودفنه مع المسلمين فهو لقوة الخلاف لأنه لم يجعل وجوبه وإنما تساهل وتكاسل فتركها فلهذا ذهب بعض أهل العلم لأنه يغسل ويصلى عليه إذا كان معروفا أنه لم يجعل وجوبه وإنما حمله جهل نسأل الله العافية وبهذا يعلم أن أمر خطير وجدير بالعناية نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة يا سماحة الشيخ تسأل عن كيف يتوافق تكفير أو كيف نجمع بين تكفير تارك الصلاة مع حديث الشفاعة عندما يجادل المؤمنون ربهم ويخرجون إخوانهم الذين كانوا يصلون وبعدها يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهؤلاء الذين أخرجهم الله من النار أليسوا لا يصلون بحكم أن الذين يصلون أخرجهم المؤمنون كما نص بداية الحديث الذي خرجه النسائي وابن ماجه وفقكم الله. مهما تعدد أنه الحكم بهم إذا غير كفره ما بقى عندهم إيمان غير كفره الكافر ما يبقى عنده إيمان فيخلى في النار فإذا قيل إن تارك الصلاة كما قاله جمهور أهل العلم أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها لم يبقى عنده إيمان كما أنه إذا سب الله أو سب رسوله أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة ما بقي عنده إيمان ما يبقى عنده حرقة لم يخلد في النار جميع الكفار يخلدون في النار كما قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار والله بخارجين منهم ولهم عذاب مقيم قال تعالى بحقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لكن العاصي هو الذي يخرج من النار بعدما يطهر بعدما يعذب العذاب الذي كتبه الله عليه يخرج من النار لأن أثر المعصية زال بالعذاب بالتطهير فإذا دخل النار لكونه دخل للزكاة لكونه من يصوم رمضان لكونه زنا لكونه عاق لوالديه لكونه يعمل بالربا إذا دخل النار بهذا يعذب فيها ما شاء الله ثم بعد التطهير والتنقيص يخرجه الله من النار إلى جنة بتوحيده إلى العلم إلى جنة المحرقة ليس بكافر. ليس بشافع. ولذا قلنا كما قال جمع العلم إن كائن تارك الصلاة وإلا من هو كافر معناه أن كفره لن يبقي خيرا بل حبط كل شيء. ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يظن. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فيلقى الله ولا خير عنده فيسحقون في النار. كما أن من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين أو استهان بالمصحف أو ترى أو قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب أو إن الزنا حلال أو إن السرقة حلال يكون كافرا يخلد في النار نسأل الله لا يبقى مع شيء تذهب أعماله أخرى كلها باطلة نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وعقيدة يزيد وينقص، وعند المرجئة قول في اللسان وإقرار بالقلب ليس بعمل ليس عمل. فعندهم الصلاة لا تسمى إيمان ولا يسمى الزكاة إيمان ولا يسمى الصيام إيمان، ولكنه طاعة لله، طاعة لله ورسوله، ولا يكفر من تركه. ولهذا قيل لهم مرجئة لأن أرجوا الأعمال أخروها أخروها عن دينها جعلوها مجرد طاعات لكن لا تسمى إيمان. وهذا قول باطل غلط كبير لأن الله سمها إيمان. الواجب إنكار هذا القول. قال جل وعلا في المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإلا مرهم المؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون كل هذه على الإيمان. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة فريق كريم. فالإعلام بها الإيمان. المرجع أخطأوا وضلوا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة. نعم. لا بأس. عليكم. سماحة الشيخ أسئلة كثيرة عن كيفية التعامل مع الأبناء أو الوالدين أو الجيران إذا كانوا تاركين للصلاة. إنكار عليهم وتعليمهم ونصيحتهم توجيههم إلى الخير لا الله يهديهم بأسباب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤتون الزكاة. وأخبر سبحانه عن كفار بني إسرائيل أنهم لما رجعوا هذا الواجب لعنوا. قال تعالى لعن الفرد من بني إسرائيل على لسان داود وعثمان ذلك بما أصروا وكانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عنه ولا تأخذن على يد السبيل ولا تأطرنه على خط أطراف أو لا يضربن الله بقلوبهم على ثم يعرف كما العرف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليعيه بيده فإن لم يسمعه بلسانه فإن لم يسمعه بقلبه وذلك أضعف مع أبيه ومع أخيه ومع غيره كل على حكم الحال. إذا كان يستطيع مع أخيه أو ولده أنكر باللسان وبالفعل ومع أبيه باللسان. الله قال في الكافرين والصافرين من الدنيا معروفا ينكر عليه يا أبتي كذا اتق الله عقب الله هذا عمل بالإسلام هذا كذا يبين له بالأدلة ويستعين بإخوانه الطيبين على أبيه من أخوال وأعمام وجيران حتى يعانوه على دعوته وتوجيهه الخير. وهكذا مع الأخ وهكذا مع الأم وهكذا مع الخال وهكذا مع غيره والأولاد اللي عندك تقوم عليهم ولد كبير، لأن تصاهمها عظيم، والذي يتخلف عنها يجب أن يقام عليها حتى يؤديها في الجماعة. لكن الوالد بالتي أحسن، الأب والأجل لا بالتي أحسن، والوالد بالتي أحسن. قال الله الحق كافرين وصاحبهما في الدنيا العظيم، لا يتبعها في الباطل، ولكن يجتهد في هدايتهما وتوجيههما إلى خير. وإذا قدر أنهما دعواه إلى باطل لم يجدهما، بل يجتهد في هدايتهما وصلاحهما وقبولهما الحق، ولكن لا يطيعهما في معصية الأحلام. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ: عندما علمت أن سماحتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، حضرت أو قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي. عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح أما مضى، وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى: فخلهم بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسره بعضها يعني هو أدي في جهنم نسأل الله العافية، خير من طعمه بعيد من طعمه خير من طعمه نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك، يحذر أسباب غضب الله. وأنت مخلوق العبادة في الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين. فإياك وجلاس الأسفل، وإياك نفسك الأمارة بالسوء، واحرق ذلك وبادر إلى الصلاة في الجماعة ومحافظة على الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما شاء، فمن تاب غفر الله له ما شاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، كما تعلمون ما رزقنا الله عز وجل من الأمطار في هذه السنة ونحمد الله على ذلك، يقول: في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات، في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات إلى المخيمات، مخيمات نعم في البراري، وترك بعض الواجبات طول الليل، فهل من توجيه من سماحتكم حيال ذلك الموضوع؟ والله يحفظكم. نعم، يجب على المؤمن أن يحذر السهر وإضاعة الصلاة سواء في البلد أو في المخيمات الظاهرية، استراحات أو في البر، يجب أن يحافظ على الصلاة أينما كان. والصلاة عمود الإسلام، يجب المحافظة عليها أينما كان. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحافظ عليها وعلى كل ما أوجب الله أينما كنت، سواء كنت في الصحراء أو في البلد، مريض عن صحيحة، يجب أن تحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن تحذر ما حرم الله عليه، وأن تحذر جلساء السوء وقرناء السوء، فإنهم يجرون لك إلى الهلاك، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها من أجل حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات، وإذا تعمد ذلك فماذا عليه؟ ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات، وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو من أسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر، يجب أن يبادر بدار التوبة منه. لذا سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، الأهد اللي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه عن ترك أمثال هذه الجنة سواء مباريات ولا مباريات، يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ أو سائلة تقول: سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تصلي صلاة الفرض وفي أثناء صلاتها سمعت طفلها يصيح صياح المستغيث، حيث سقط الطفل من مكان مرتفع أو أصابه مثلا أو أصابه شيء يحتاج إلى نجدته، فهل هذه المرأة عليها يجوز لها أن تقطع صلاتها أم تواصل صلاتها بشكل سريع ثم تنجدها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا وجد أمر مهم يخشى خطره وجب قطع الصلاة، لأن الصلاة تعاد والحادث قد يفوت. فإذا سقط إنسان في حفرة أو في جهل أو سمع الصلاة من الصبي غريبا يخشى منه خطر، تقطع الصلاة تذهب تشوف القريش حتى تخلص وتنقذه. وهكذا لو كان إنسان يصلي وأمامه كثيف، أمامه حفرة أو بئر أو شيء يضره، يقطع الصلاة حتى يخلص ثم يعود إلى صلاته من أولها، فإن الصلاة تعاد والخطر ما يكون بعرضه إن شاء الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله. سؤاله يقول: يصلي بجواري أحيانا رجل يأكل الثوم وآخر يتجشأ أن يخرج الهواء من بطنه أثناء الصلاة، هل يجوز أن أضع صماغي على فمي وذلك لقبح الرائحة التي تخرج منه؟ وهل يجوز قطع الصلاة إذا استمر منه ذلك إلى آخر الصلاة وأذهب إلى الناحية الأخرى؟ أفتونا مأجورين. من أكل ثوم غسل ليس له أن يحضر الصلاة، لا يجوز له، وأمر بإخراجه من نفسه، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل ما ولا يأتي مسجدا، فليقعد في بيته، لأنها يضر الناس ويشغل الناس، فلا يجوز لها الحضور. وإذا وجد انكر عليه، قيل: غادر نفسك، اذهب إلى بيتك واتق الله، لا يجوز المصلين. وكان الذي يأمر بإخراجه من نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الملائكة تتعزى ثم يتأذن بالمسح حتى نسي لك الحالي ما له يدخله، فكيف يرى فيه الجماعة؟ فإذا كان بجواري فلم تستطع التخلص منه فلا معنى التصبر حتى يخلصك الله، ولا مانع من سد الأنف بشيء لعلك تأكسر من شره حتى تخلص منه. وإذا تيسر الخلاص منه بأن تقول له: اذهب انصرف، لا تصلي مع الناس، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يضرك ولا يضر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إن امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي؟ سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ عليك سؤال الله والقراءة إليه هي المعزك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله عز معوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، قل هو الله عز معوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وخدك، وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو أو زوجك، كل هذا طيب. مع الإسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع التكرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتع المنزل في ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله، ما لقيت بارحة من أقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأشهد أن يصلى إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليه، فأكثر من قراءة آية الكرسي وأقول هو هذا المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن لجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراعة إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب. بالشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قل هذه المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس. نعم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: سماحة الشيخ الفاضل حفظك الله ورعاك، تمر هذه الآونة ظروف مختلفة بالأمة، تمر في هذه الآونة أو في هذا الزمان ظروف مختلفة بالأمة الإسلامية تجعل كثيرا من المسلمين في حيرة، لذا نود من سماحتكم أن توضحوا لنا ما هي الخصال التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في زمن الفتن، وجزاكم الله خيرا. الواجب على المؤمن في زمن الفتنة أن يحذر شرها ويحذر أهلها، نسأل الله العافية من شرها، وينزل أهل الحق ويستقيم معه على الحق عند وجود الفتن. لما سأل حذيفة قال: يا رسول الله، جعلنا الله بهذا الخير على يديك، قال: بعد هذا من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد السر من شر؟ قال: نعم. وفيه دخل، قلت: وما دخله؟ قال: قوم يدعون يهدون عبادي هدي ويستدعون غير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم الا قذفوا فيها. قلت: يا رسول، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب الحرم. قلت: وما تأمر يا رسول الله؟ تنبهت ذلك. قال: تلزموا جماعة المسلم وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فأعتزلت تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أرض سيرة حتى يريك فلمت أن تعلم. فالإنسان يلزم الحق، يلزمه الحق، جماعة الحق عند وجود فتن في بلاده، وإذا كان في بلاد الكفار يلزم المراكز الإسلامية وإخوانه في المراكز الإسلامية ويتعامل معهم على الخير ويحرص على لزوم جماعة الخير ولو في أي مكان ولو بعض، يعني يسافر إليها إذا لم يكن في بلده جماعة مسلمة، يسافر إلى أي بلاد فيها جماعة مسلمة حتى يجمعهم، حتى يستقيم معهم على الحق. فإن لم يجد لزم الحق واستقام عليه حتى الموت. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم التصوير بالكاميرا، وما رأيكم في من يقول إنها جائزة وإن ذلك مجرد ظل، وما حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير كلمة بالكاميرا في الدنيا كله محرم، رسول الله لعن المصورين وقال: إن أصحابه يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. ولما رأى سترة عند عائشة في التصوير هتك وقال: إن أصحابه يعذبون يوم القيامة، هو ستر. فدل على أن السورة في الستر وفي القرطاس مثل السورة المجسمة، يجب الحذر منها لأنها مضاهة لحق الله، فلا يجوز فعل ذلك ولا التساهل في ذلك، لكن إذا كانت في شيء دهن فلا حرج. إذا كانت الصورة في بساط أو كرسي دهن فلا حرج في استعمالها، أما فيما يلبس أو يعلق لا يجوز. أما البساط لا، ليس لك التصوير مطلقا لا في البساط ولا غيره، لكن لو بريت بساط في صورة أو كرسي في صورة لا يضر، يعني يمتحن يوطع. ولهذا قد تقول عائشة رضي الله عنها: فاتهم من ذلك السر رسالتين كان يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج يرتقب فإذا هو بجبرائيل فسأله عن مال من الدخول، قال: إن في بيتي تمثالا وقراما فيه سورة وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخل من شادتان توطعان وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقطع رأس التمثال، وأمر بجعل الستر وشادتين توطعان، وأمر بإخراج الكلب، وكان جلبا تحت المرجل لهم أدخله بعض أدخله الحسن والحسين وكان صغيرين. فالمقصود أنه إذا جعل في القرآن السفر في الصورة جعل وسادة أو رعاش أو مخدة تهن فلا حرج. أحسن الله إليكم. سؤال يا سماحة الشيخ في صلاة الجنازة، وتعلمون كثرة الصلاة على الجنائز في هذا الجامع. سؤال يقول: هل إذا صلى الإنسان على أكثر من جنازة في وقت واحد يحصل له الأجر أنه له قراط أم عدة قراريط بحسب عدد الجنائز أكثر مأجورين؟ الله يصبر. قال: من صلى على الجنازة فهو قراط، ومن تبعها حتى يكون له قراطان. فالذي يحضر الصلوات على الجنازة له بكل جنازة قراط، وفي اتباعها قراط اثنان. فإذا صلى على عشر صار له عشرة قراريط في الصلاة وعشرة قراريط في اتباعها. هذا فضل من الله وجد وكرم من سبحانه وتعالى. في غير رسول الله وما قراط قال مسجد بريئة، وعلم عظيم، فغضب الله واسع جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يكثر في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد إشاعة بعض الشباب للقصص والأحداث التي تحصل في المجتمع، بأن يقول مثلا: رأيت امرأة متبرجة وفيها كذا وكذا وحصل كذا من الشباب. فهل إشاعة ذلك في المجالس من إشاعة الفاحشة؟ ومن المعلوم أن نيتهم صالحة، حيث يقولون إننا نحذر من الفساد ولننبه أن الأمر خطير، فما توجيهكم في ذلك؟ إذا كان ذكر هذا الإخوان من باب التواصي بإنكار المنكر لا يضر، أما إذا كان من باب إشاعتها حتى يتسهل الناس في المنكر وحتى يكون لهم سبيل هذا لا يجوز. أما إذا كنت يقول الإخوان يحطهم على إنكار المنكر في السوق الفلاني في المحل الفلاني يتواصلون بإنكار هذا المنكر، هذا لا بأس، من باب التعاون بالبر والتقوى. أما إشاعتها من دون إنكار هذا شر، ومعناه الدعوة هي البلاء والفساد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم تسويه الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة؟ يتسامح فيها، تقطعت السامح فيها لأنها قد لا يكسر ومدة قليلة، ولا حرج في كون الصفوف كثيرة وهي كاملة. إن تيسر وصفها فهذا أحسن على قاعدة، وإذا تيسر يرضى عن بعض الصحابة توزيع أتباع الجنازة على صفوف وإن كانوا قليلين، ويتعوض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى من الجنازة يصلي عليها ثلاث صفوف إلا أوجبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيصف فيهم ثلاثة وإن كانوا قليلين. ولكن إذا تيسر أن يواصل الصفوف وأن يقدم الصف الأول فالأول كما اشترى هذا أو أذى وأحرى. نعم. يسوى الصف، يسوى، لا يتقدم بعضهم على بعض، تسوية لا بد منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان، هل من كلمة بمناسبة قرب هذا الشهر الكريم؟ نعم، نوصي إخواننا جميعا بسؤال الله أن يمن عليهم بإدراكه وقيام الصيام نهاره وقيام ليله، فنسأل ربنا أن الله يبلغه هذا الشهر العظيم وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا وحسابا. نسأل ربنا فيها وعلى الله جل وعلا أن يعينه على كل خير، وأن يبلغه صيام رمضان وقيامه، وأن يعينه على أداء حق الله وعلى ترك معصية الله، وهكذا. نسأل الله أن يسهل له الحج، يسهل له العمرة، أن يعينها على بر والديه، على أداء حق زوجته، على أداء حق أولاده، نسأل الله أن يعينها على أداء حق جيرانه، نسأل رب كل خير. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من الناس من يقول إن هذه الأمطار التي نزلت على الجزيرة العربية بسبب الكوكب الأخضر، ويستشهد بقول الغرب الذين يقولون إن الأمطار ستستمر لمدة 10 سنوات بسبب الكوكب الأخضر، ما تعليقكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا أقول باطل هاسب، وليس عندك كواكب خبر، بل كواكب مسخرة مدبرة مسيرة، خلقها الله زينة للسماء ونظوما للشياطين وعلامات وتلابيسها، من تأول في غرباتها فقد أخفى وضل عن السبيل. والله هو الذي ينزل الأمطار بقدر النار، له حكمة بالغة في تعليمها وفي الجد وفي الخصب، له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مطر الناس قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صلنا النافعة. ولما خطب صلى ذات يوم الفجر يوم الحديبية قال: أخبركم ما قال ربكم، إن ربكم قال: أصبح في آثى مطر، إن أصبح من عباد يوم من بكافر يؤمن بكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بفوقه، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بفوقه. فالتواتر ليس عندها حل ولا عقد، لأن هذا كله بيد الله جل وعلا، وإنما يسيرها للنبي سبحانه وتعالى. ولقد جل زينا السماء من المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الليل والبحر، قال تعالى وعلامات بالنجم يهتدون بالطرق علامات. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى عند بعض الصالحات وحتى ذلك عند بعض الصالحات، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا منكر لا يجوز، يصل على النامسة ومتنمسة من كبائر الذنب، لا يجوز تعرض النمص، يجب ترك الحواجب ولا يتعرض لها للنمص ولا بقص ولا بغيره. الرسول لعن النامسه والمتامسه والواشمه والمستوصله ولعن المصورين ولعن اكل الربا والمكر، فلا يجوز تعرض لها للنمص، فلا يجوز النمص من الحواجب، ولا يجوز وقت الربا ولا التصوير ولا الوشم، وهو طعن اليد او الرجل او غيرها بما يخرج الدم ثم يوضع عليه شيء من انواع الاصباغ حتى يوشم في يده او وجهه او نحو ذلك، كل هذا منكر. احسن الله اليكم، سائل يقول لي اخ من الرضاعه، فهل يجوز لزوجه ابي الثانيه ان تكشف عليه؟ علما ان السؤال هذا وجه الى فضيله الشيخ محمد الاثنين، فطلب أبو السؤال على سماحتكم، أفتونا مأجورين. يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه علما أو تكشف له علما أنه سئل الشيخ محمد الأثمين عن ذلك، فطلب أبو السؤال على سماحتكم، أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم أرضاع النسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، فزوجة أبيك محرم وزوجة جدك محرم سواء من النساء أو من الرضاعة، فإذا صار هذا الولد رضيعا من أمك فله أن ينظر إلى زوجة أبيك الأخرى لأنها زوجة أبيه، وهكذا زوجة جده من النساء من الرضاعة، وهكذا أبو المرضعة أبوه من الرضاعة، هكذا جده من الرضاعة جده أجده من الرضاعة، هكذا المقصود كالنسل، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، فكما أن أولاد أبيك من النسل يكشفون عن زوجاته كلهم لأنهن زوجات أبيك، فهكذا الرضاعة. يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسل، آباء من الرضاعة أو النسل جميعا، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، وهكذا الأبناء. يكثر السؤال سماحة الشيخ في هذا الجامع عن كيفية قضاء صلاة أو تكبيرات الجنازة عند إدراك الإمام في تكبيرة الرابعة أو الثالثة، كما توجيه؟ الأرجح أن ما يغضيه هو آخر صلاة وما يدركه أول صلاة في الفريضة هو الجنازة، فإذا أدرك مع الإمام في الصلاة الثالثة والرابعة فهما أول صلاة والذي يقف آخرها، وفي الجنازة إذا أدرك الثالثة والرابعة فهما أول صلاة، يقرأ إذا كبر الفاتحة ثم إذا كبر الثالثة اللي هي الرابعة الإمام يصلي على ذلك، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم في حال لا حملة الجنازة ولا حملة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يصلي المريض وإذا كان المريض لا يستطيع الحركة، وإذا تحرك تعب كثيرا، والسرير الذي ينام عليه في المستشفى في غير جهة القبلة، فكيف يصلي هذا المريض؟ يصلي بالإناء والسرير يعدل أو هو يعدل، إما السرير يعدل ولا هو يعدل من القبلة، الذين حول من المادرين يعدلون إلى القبلة أو يعدل السرير القبلة، يجب على يصلي على حسب طاقته قائما أو قائدا أو على جنبه على حسب استطاعته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المريض قال صلي قائدا، صلي قائلا في مستقبل قائلا، فإن لم تستطع لجن، فإن لم تستطع في مستقبل والسبيل يعدل إلى قبلة أو يعدل المريض إلى قبلة. فإن لم يتيسر ذلك يخاف فوت الوقت ما عندها يعدل صلى على حاله صلى على جهته اللي هو عليها فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان من لا يستطيع يتعدل فصلي على حال هذا. إنما من يجعل عنده من يعدل أو يعدل السبيل. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول ما نصيحتكم يا سماحة الشيخ إلى النساء في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه تنوع الآباءات المزركشة والمزخرفة والتي تشف الجسم، فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول ما نصيحتكم إلى النساء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الآباءات المزركشة والمزخرفة والشفافة ولبس العباءة مثلا على الكتف والنقاب الذي تكشف المرأة فيه العينين، فما توجيهكم في ذلك؟ نصيحة لجميع النساء أن يتقين الله وأن يحذرن جميع ما يحتف الناس من ملابس وغيرها. يجب أن يتقين الله وأن يتقين الله وأن يحذرن كل شيء يسبب الفتنة من ملابس جميلة تظهر للناس أو تسبب في الرجال نساء لها الكتفين أو إظهار الوجه أو بعض الوجه أو النقاب الذي يظهر ما العينين وما حولهما يفتن الناس، أو جعل شيء في العينين من الكحلية يفتن الناس إذا أظهرت العين والنقاب. يجب الحذر من كل فتنة، يجب على المرأة أن تحذر الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: